فتح عيني زي زمان بنادي على حبيبي ونور عيني وذكرياتي. كانت زمان عيني تفتح بتلاقيه، دلوقتي بندهله بقلبي ومش لاقيه. وحشني صوته ولمسته وسكوته وكلامه وتفاصيل كتير قوي حلوة بينا في أيام. ده هو اللي كان في حياتي أقرب حد ليا، كان الأمان دايما لقلبي والعناية. الدنيا دي بنت لذينة عمالة بتخبط فينا، وفي ايه هنعمله بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت ببكره معاه ورتبت نفسك كده وياه، وفي لحظه بقى مش من حقك تسال لعالي. الدنيا دي بنت لذينه عماله بتخبط فينا، وفي ايه هنعمله بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت ببكره معاه ورتبت نفسك كده وياه، وفي لحظه بقى مش من حقك تسال لعالي. يا الحياة ومغمضين دايما عينينا، حبت سنين ويلا عدى العمر بينا. واللي نعيش له عمرنا ونكون حياته، بندعي بعد سنين نكون من ذكرياته. الدنيا دي بنت لذينة عمالة بتخبط فينا، وفي ايه هنعمله بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت ببكره معاه ورتبت نفسك كده وياه، وفي لحظه بقى مش من حقك تسال لعالي.